لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اين يوجد البيع والاصل في الاشياء يحل ومنع عباده الا باذن الشارع. قال الناظم رحمه الله: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. والأصل أن الأمر والنهي حسن إلا إذا الندب أو الكره علم، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يدل، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمره فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، واسع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. إن يستمع مع مبيح ما منع فقدمن تغليبا الذي منع، وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وألغي كل سابق من سببه لا شرطه فدر الفروق وانتبه، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. وظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر. عادهان كل وقل استعمالات أبي عالمك بن سنة رحمه الله إذا أرسل وقدر يرين مثل اللي يلاهده أجل الله إن حسبه الله إن يلاهده إن لا يلاهده. والسعادي يعني مثل ونفسه لكن رحمة الدول اللوبة يعني هديل النول يهي هديل الدين طبع وكساك أول الوقت يعني إشكال ما لها عالم كل سبع النول إلا إله رحمه الله. بالمناسبة الشيخ الألباني ومسي سوح المسا فريد وحن كده يسي مسا وعالي مسا النول أي مسي سوح المسا لفظ رحمه الله استعمالي وجاتوه مرجع وطمرة تجارين يعني مصطنعين تقارين غريب سبان مركزون رحمنا الله وإياه أحياء وأمواتا يعني أن نجا يستجب إليها ونحرص أن نغو النور لأن نغو لمنية. مثلا يجنون حلو استجلاله هو سورة بخطة رسول صلى الله عليه وسلم وكنت أعرابي رسول لي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. مثلا رحمة إنه قد عيه إنه قد عيسته نبي صلى الله عليه وسلم وتقريري لكن فكت عقيدي ولا ترحمنا مع ولا ترحم معنا أحدا إذا نوح لقد حجر واسعا. المبدأ مكان يعني ضعفه ناظرين كوحا ويريه. فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي. فإن يقع ذو ضعف في الحكم حكمك ذو ضعف يعني حكمك الشيء لحكومة يهدوك هذا دعوه شك شك يهدوك أهلاله واتشكده يعني حكم كيف نصية. فرجعي نقاء للأصل أصل كأنقو في النوعين اللي بدا النوع عبادة ينوع معاملة دبا ندو البوحة يا أصل كيف نصوها ثم الطبيعي دبا الأصل كأسرع إلا وحكا تقيا بهم. واحد من الدقاء إذا لم عنه دين إنه رأوا صور مرنج أو إنه يسأل ما ما شيء لما تيسرقان يعني شكي وكاد قال إن الصورين يسوا إن الأورام يسوا المحا وأصل كيسو أها أصل كيسو مسوا أها إن الأورام لأن أصل كاسد وحتال لي أنا كريم إن الفرق أصلا. أدان مثال في المامو مثلا عقد عقود كمدة وبيعة نوعا وعدة إيد كمدة أبو حتى شكري بيعة ما بنائي هاي مثل ما بنائي بيعة ما بنائي هاي مثل ما بنائي عشو يجيني تأصل في سمحوها مباحات يعني مثل معاملات تأصل كيدو وإن صوش يغنين مباحها وعلى سبيل الخصوص هضروا في المانتنا بيعة أصل في سمحوها ويعلى المسلمين هنا حلال صحيح. قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم البيع marka bayca waxaa asal u ahaa alxillu inuu xalaal yahay, dabadi waxaa isweydiinaysaa daliil maanacay mas'alada ku tusinaya ma jira. haddii aad daliil ka hesho fabihaa wanicmat, haddii aad daliil ka weydo waxaad qabsanaysaa asalkaas ayaad markaa qabsanaysa. waxaasaa bayacani waa xalaal, waxaana u daliila asalka buyuuca muslimiintu wuxuu ahaa alxillo inuu xalaal yahay, saasaa wada xalaalnimada baa lagu oday. masala waxaad ka shakiray cayn ka mid a acyaanta nabaas baad heshay, hasad waxaa isweydiisay nabaaskan ama iidkiisa ama cunitaankiisa xalaal ma yahay mise maa. waxaa markaa aad u noqonaysaa asalku muxuu ahaa alxillu lasurtilashyaa marka laleeyahay waxaa soo gelaysa acyaanta manaaficda, yani markaa dadkuba soo gelaya iyo acmaasha dadkuba mucaamalaadka. marka saas awadeed haddii cadayn lagu keeno waad ka leexanaysa xalaalnimada, laakiin haddaan yani cadayn lagu keenin kuu cadaynaysa inuu xaaraan yahay xalaalnimadaas kale ka qabsan. masala haddii lagu cadeeyo inuu nabaadkani nabaad daara inuu yahay oo wax dhibaya mafsada leh ama muskira ka noocaas haday cadaato marka waad ka leexanaysa waxaad odhanaysaa waa muxaram aw daliila inuu markay tabaqan markaa daar inuu yahay ama kuusi dararka sheegaysay ama dafcinaysay ama diidaysay ayaa dad marka udiraysa. masalan cibaada ka mid a cibaadaat baa la sameeyey dabadna shaki baa kaa galaysa markay tabaqan markaa mashruuc ma tahay mise ma mashruuc ma tahay mise ma ahabaad markay taga dabad ishkaal kaa galay. waxaad odhanaysaa marka asalka cibaadadu muxuu yahay alxadru, dabad asalkaas baad u noqonaysaa wax kaa safiya hadana mawlidka ama ixtisaalka mawlidka ama ixtisaalka markay tabaqa micraajka yani kuwaas iyo qeybkiiba oo lamid kamid qaas. walaaslu ana almra wاlnahya xusin, asalku waxa weeye ana almra in amarka iyo wاnahya nahyiga shaaricu waxay ku amraan iyo waxay kaa nahiyaan, yani waxa asal u ah marka amarkaas iyo nahyigaasi xusin inuu yahay mid xasmi laga dhigay oo la laazimiya inuu yahay. amarka hadii la laazimiyo wuxuu noqonayaa waajib, nahyiga hadii la laazimiyana wuxuu noqonayaa xaraam buu noqonaya. qaacidadan oo halkaa qaacidada culimadu yidhahdaan bay la micno tahay annahyu yaqtadi atahriim, nahyigu wuxuu keensadaa xaaraantinimayn. marka waxa weye nahyigu xasmi buu keenaya ama asal u ah waa isla macno. shatriga kale oo ku saabsan amarkuna inuu xasmi yahay ama waajib yahayna wuxuu lamid yahay qaacidada ah alamru yaqtadi alwujuub, amarku waajibnimu keensadaa. waxaa u daliila inuu nahyigu taxriim keensado luqada iyo sharciga dirtaba. sharcigaa u daliilo ilaahay waxa uu yidhi wamaa nahaakum canhu fajitanibuuh, wuxuu idinka reebo nebigu sala allahu aleyh wasalam ka dheeraada. waxaa kale u daliila waidaa nahaytukum can shayin fajitanibuu, inuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam inuu yidhi waxaan idinka adaa shay idinka reebana ka dheeraada. luqada ayaa daliil u ah oo haddii aanu markaa sayidku uu ku yidhaahdo addoonkiisa waxaa ha samayn aw dabad khilaafoo sameeyo, hadduu ciqaabo iyo hadduu ceebeeyo laguma ceebsanayo. dardarada waxaa la saarayaa addoonka ayaa la saaraya maadaama uu khilaafay nahyigii sayidka, intaa lugaduna saas bay daliil uhay. amarkuna waajibnimu keensadaa waxaa u daliila sharciga iyo luqada dirtaba. sharcigaa u daliila oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu yihi xadiidkii saxiixaynta لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مدى إذا إنا المركة بدأ كاشا عن كهنا يهدي للا إيهي وحان أمر لها عريضة إن يعني يوعر إذا الصلاة بتخطر مركة هدو أمر لها واجب بين قول لها وهي واجب كمشتقة كما سنة لماذا؟ كمشتقة كما سنة بقصف كاعة جسد من وايو بحرج يد لا سمسها لكن استخفاف انه غسره يعني ما في سرق المسا يلا مسا وما ظنانا وانا ما في سرق شيء خطر ابي ابي انه استخفاف اما تحقير اما وحلة من لو غسره قال انا ما في سرق دي خطر بالله لكن عجي يتقل ابو غسره والحرج يد لا سمسها امر في استحباب كنا دائما هو باقي ومستحب فلازم مثل استكاب الا عليه لكن واحد زياده دعوام حي لو امر لوجب ولما لو حي تفهم ان هذا امر الهوى وواجب له وحكى لو مثل دليل نصوص كلا ايام دليلا سلا مثل سبق قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم مثل جود إلى سيني خلاف كما ترسول صلى الله عليه وسلم ولما مرت أقار كود وحي إلى دين ما يأمر كود وتخلح يعني واجبي هاي يعني منجوبي هاي مشترك بو يعني فيها مرت أسلو رك إلى وين دليل عينا قارك لو وحي إلى دين أهل العلم يتمدين ما يأمر كإلى هنا وحول واجب من مرتاجية لكن أمر ترسول صلى الله عليه وسلم سنة نمر أي سيدي وقمت في الأمراض وقوت أشرف صلى الله عليه وسلم يعني عبارة عبرية وأمر من أرسله للنبي مثلا لكن أقوالك على كل حال وضعيف بعث بعضا وحد دليل و آيات القرآن في إلهي مكاور فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أمر الرسول هو خلافها كبت ونادى أنها سبقان إن أمر الرسول سبق حياة إن مساء يستثنى عليه أنا عذاب وحنوسياء وحليم مرتا وأمر من أرسله للنبي لو حردين إذا نصك أقبادي حديث سيد الصوشة لأن المقام كفار سيلا بجمعي مجمل لنا نقوها إن نصوصة ولا قدر كيف رأي غير سيدة فكلا إبليس كل سوحى الأمري إن آدم وسكوله أجي جمعة مشترك وفيها يخورا لها إله أمر صلحه يجمعة سوح المكة ومع الضيون الواجب يهي وفي مكة أها نبي يعني مكة يسجى مشترك أه وواجب هي السنة كحن باري فرا من حال يقع قاضية فرسل لغانا على كل حال ووجد تفاصيل سنة إذا في الجمعة إلا إذا النذب أو الكره علن مويان إلا مويانه مروا البحث لذا أصلها إلا مويان إذا ندبو إنه مركا سنة يو الكره يعني كراهية علم إلا وقالي إن السنة لما لقوه قالي أما الكراهة لما لقوه قالي وأمر كاتين السنة فإذيني أما إنه يقاتين الكراهة فإذيني إن سنة اللي وقالي موياني مركي خلو حلو حنباريا يعني مركا إني حتمي يهين وإنه يقنا تحريمي هاي أمر كنا واجبي أنا أقول وجود فائدين شيء مرتع لأمرينا واجب هذه الدليل مرتع كفر في الله هرا وحوي ما في سقوى لقل لي حين يقول لما أرنا يوم محرم لما نعرنا يوم وما في سقوى حين واجب لأرنا يحين وحلونا إياه ومكروه أما وحلونا يوم منجوب سقوى في الله ما في سقوى حلونا أجل لقلن بأنا ما في سقوى مثال لقلن بأنا مثالين كرا شيء لأمري وشرعون أمري وهذا ما في سجاد الله بقى كل الكسار ورين يرى ما في سجاد النساء اللوجة شيرين واجب منو اللوجة شيرين الله هيا وش واجب منو ده كسر فيني أما كل حين أما وش حرام فيني ده يعني كسر فيني وكل حين وكل ما رتب في الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو وكل ما تلم من في رتب لقد لي والله جمعت تركيبي فيه جريس الفضل فضل اللي قبليه وليدي قفك عنك أصنايا وحاسو ليها من غير أمر أمر لين أمري لأنتك وعن وح أمر ليدي هذا وهر فهو تاتي ندب سنوي ويدلو يعني ما في سقوان مغاية سنها سن يدلو ما في سقوان ظاهرة ومغاية استكمل من البيت ويدلو وحي يعني شرعه وقف الماما قبل لكن قبل ذات أنا وهرين يعني أمر لين أمر ولين أروح على السماية كل النبي لقص عين كاس السماية وحاس لي لقص قرقرية يعني مثلا عضو في الصور خلنا عضو على النار في الزحرية إذا قص مثلا يتوقع المثل إلى هذا إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فيقال له حسبك قد هديت وكفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان له الشيطان مثلا هو يقضي على راس المامي لكن لينه ما امري لينه ما امري مثلا عدو على كل حال انت لبضا ولا استقرار انكرا فقط عين كاسمية وحاس لي هاي هدي لي هذا امرنا عن وهلين يعني السنة اي مثلا الله السلام مثلا سنة سايدين يا وكل فعل للنبي جردا وكل فعل فعل لما انتي فعل كاتو للنبي نبي أسكب ناري فعل كاتو جردا لقى يعني مرسى برس رأي ولقى مدنيسي أرس كويسي طلاقا عن أمره أمر رسول صلى الله عليه وسلم لقى مدنيسي فغير واجب يعني واجب وحان أحيان بو بداك مقرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم سمايه أدو كم مرية هاي أمر وكم مرية لين أمري وحمرك أو النقرية إن الواجب هاي المرتوي هاي سنة مرتوي السلبة مرتا يعني أطعاش كتبا يعني مرتا تفاصيل بغن بعد الشهر أقسام دورانا والله قيدية علماء قرصودنا مصنفات بغير قريالين من معاصرة ومسيسة وحمسة ليلهدو سليمان أشقر فايستونا فقر المسيسة مصنف ليلهد أفعال الرسول اليوم مجلد ومسيسة وحير يرعى مرسى وحوية أفعاشو تفاصيل بعد الشهر مقام سيدان الله مقام دونا أجل لكن وحي يعني تخيقة هذان يرث المامه قاركيد فعتم إلى 14 وحي النقصاء مرنا وخصوصية مرنا وحوية خصوصية معها وفي فعل كنجه صلى الله عليه وسلم سنيه الأصل فيه التأسي والاقتداء أصل حواء خد يشو لقد يانيه وأصل معها إلى خصوصية كانت أولاً عدة مكة في الأعضاء وخصوصية وحلو قد هي الدليل إنه عدية فعل ثاني خصوصية حين هون اللي وحأصل هو إنه خصوصية أحي عبارة أخرى هذه نقعد بره فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل فيه عدم الخصوصية فعل كرسول صلى الله عليه وسلم إنه خاص واحد فلس إذا أصلا مكة أصلوا حين هون إذا أصلوا رسول قال يا ينوت الماما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول الله كده شو نخص الله يذكر سنة ما توقف طور رسول في السماية هدي الجليل لين يجري بيه وينو كجار يهي كريمان ويوساف تايدين يانو كريم وعمك يتبقى المكة الله رونا يهل غدين وحي الله نقر هذا اللي يجمع تاكود يعني نعمل الله كريمان ويسوب لجار يهي مويانة وح الله وحيك لو حين وصى الله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرين خرية باتهارية وحكروا إلهي مرسى ويرين ثمت الله حلالي مرسى لذو الرمي وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وحكروا إلهي كوب بالنبي جبتنا بجورة الثم مؤمنة هذه النفس هي أهي ليسه أو كيسه نبيك صلى الله عليه وسلم وهدون نبيك دون إيه مسلم مكان خطاب النبي قال لها اللي يضع النبي قال لها اللي وعلى قد ذلك أنا خالفة لك من دون المؤمن عليك هو قارت المؤمنين تسلس لمودة مكا خطابك استقع يعني مكا الله رفض الضابة يحجين لا يجرني يقول استقع او قارت حي وحين نقول له هذا كان هدنا لك أنا خالفة لك من دون المؤمنين يعني مكا تحصيل حاصل وحرين الله صلى الله عليه وسلم هدنا لك في المصر مكا حوالي السائدة هذا الشهر آن الشيء إنه كان السائدين أي أنا ما كنت أقول مثل أصل شيء طبعا شو بتابع كرتين يا أمين التأكيد من غن كريم فاتنا جواب سيد الحوية النص إذا احتمل التأكيد والتوكيد معا وجب حمله على التأكيد أنا بسيء شو يعني ويلا هذا سيوبي يعني مرفع التأكيد أو لا من التأكيد من التوكيد تأكيد التوكيد على رب المرفع هذا لك إنه تأكيد هو هذا الأصول اللي هي إنه وحن بارع كمرا وكهبون إن هذا الهرول في حيث كنا يلين مرفع خالصة لك من دون المؤمنين إنه وحن بارع هذا الأصول إليه سواء هرول له توشيجنا وحور له أكيدين وكمرا إنه وحن بارع إن مرفع تأكيدا سلا تأوجد لحمرك على جدرنا يا هذا الكورين اللي جتها من الرسول كل جري لكن لوش يعني هل كان خالصة لك من دون المؤمنين خصوصية ورسول صلى الله عليه وسلم إذا لوش السائرين يا اللي جتها ميا وإن مرك خصوصية وحن باري وإن لا له راع جليل سرعة خل وعيمة من الرسول كل جري الدان اللي هي جليل سرعة وعيمة وحلو رنا يا مي ولا لو ذا درس الصلاة وعري سبلكم أجره لذلك حضرت إسا آيات يعني رسول خلوا لك صعبية وأنا هذا نقول جاره هنا قوات قدر طلق نفسي سيئها النبي قال طلقت من إسا فتبت النبي قال لك صعبية لكن ما كده المؤمنين في دول الأولى في متعارض ما جيل إذا ما في توقع المسألة النبي قال جيل لك صعبية مؤمنين في محمد في توقع الأولى في ملك ورب ما في توقع المسألة يقول لكم كلام الدعاء حضرها الجيل دليل لونها له كان يخاف رسول خطوطها ولجاريها لقد ما قيانا يوم حق بنانا شو حق واجب من الحق سنة لما تسينا بلو مضينا مثلا امرأة مؤمنة ومدى واهدد نفسه له ليسي رسول خطوطي إذ مؤمنين تكمل سلامة دوان كبصار فقصوا ما لم يقول سنك بصار ما تيستغحان يعني يضع عين وحن مهرة يعني ما تيستغحان مثل عين يكسين عين إليهين ما يبدو أنه يبيتوا ونفوه مرسى وحوية زوجات سبضان أفرق سبضان حرطة قور سمع يستغل لغو سمعية قور سمع لغو سمعية قول بين لغو السمعية دمر أقر كبدا أنا فرع هذا نمينا هاني وحي المسا تهي مد يعني مؤمنين تأين أبنانين أقر وقت كبدا من هالسوق هنا أدل لو تفع راب الجبس سمي بها الحديث في غيلان يعني مسا وسمي بها أكثر منهن أربعة وطارق سائرهن يا حديث صلى الله عليه وسلم يا يد من كي تبقى المسا ظاهر كذا يا قاعدة العلماء من كي تبقى لها الأصل في الأبضاع تحريمه إذا تأولد يعني خصوصية أحيوة أجل لها صلى الله عليه وسلم مكا قد يصلى الله عليه وسلم كيف يبقى الله مضيان يعني حق واجب لما حق صلى لما حق وضح لما مكا يشغل لك مضيان وحد هذه خصوصية فتي أي بعضه إن واجب لما ذا الشيء يتجل لك النبي لك عليها صلى الله عليه وسلم لكن مضى لو سنوي هاي لو حول واجب لما ذا مكا لغتان واجب من ماذا؟ فعلى الغداء يعني واجب فيها يطفك لا يكون مشقون يعني مثل سوحى المرسى الأورنة إلا إلا وين الله سمعتها وزن يوح لم يعيش إيمانيا رجمك يعني هذه فعصابه ويسجن سدري في نواجب وتهي مرضنا أي سنو فعلك وحاول نقول كرا تكالي جهلي عادل جهل له نقول كرا واحد يستي يعني مرسى ضبيعة بن آدم كأي أبوه في السكة الثانية وانا يسمى النان كريم نقول نقول كرا عادل نقول كرا علماء قاعد قدنا الله الله غيث فادقان قارنا وحوي ويس كتب الصعان ومكي سيوي بوجه جريان أبرا وحيارها مرسي يسدح المرسى استاء أبوه في بن آدم في السكة أبورا إذا قصك مرسي يسدح بن آدم في إنو حنص إنه وحده إنه مرسى يسدى فريسته إنه الصعبه إنه مرسى يستاغه إنه ساحبه يعني مرسى وحيالها النوع عاطة لو مرسى مين أيوه يعني وح مرسى يسدى فالمرسى اقتداء وما أرون أيوه إنت دور رسول صلى الله عليه وسلم وحده أيوه وحده إياه إنت وحنا وحنا إياه إنت أنا وحنا عن ما أيوه يعني هلكم مرض بطء ومرأة يعني نعطى لأيه جانية مثل يسدى هلك أو مثل يسدى حلمة جيدة أو هصل الله هالصنية يعني مثل صاطر خلعيان صمينية مكة أو سيحبه إنتو سيحبه كان سيحنية حلو حيالها النوعة سبحان الله أنها روح تكذب بالله أمورها إتعادة ده مرنا على العلماء قاركوك السنة بيان وعادة إتعاها وعادة أهان الله صمية يبقى أنا مثل يسدى حلمة وحي اقتدائي في مصر وحي اقتدائي في مصر إذا قوم في سعادة إيسايا وحي أهيد مثلا إن اللباق تقار فوضع أما مرسي صباح المرسى عادة تقار من الثنية وإذن بناء على ذلك من نجل السلسل اللي يتعبدوا بما تشهدين دايشة كمسرنا ودايشة كمسرنا حديث تقار كبير حفظة رفي إن النبي صلى الله عليه وسلم سبا الله عند الله جاء سبا الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم حباي لما أرون أيه نوع عاصلين لحبه وصنع لأرون معي وفضل اللي بعثت صدقا لورن ما وكذا علماء قاركون وحي مثاليان كلاها كلا رب ولا كلا رب وفرق المسألة اللي يدعه لما صلى الله عليه وسلم وكلا رب وكلا رب حتى كلا رب أو كلا رب إن بضانا علماء سمدوا حي كتريان إنه يسمي هاي من سنن العادة لا من سنن العبادة ثم يشع عاددها لكنها حاجة ثم يشع إلى الله كان معنى الوحيد أدي الله يسكت ما يلي على سبيل العادة وإتكبرنا أنت هاي لكن فضيلة كثيرا ويكفر لبضانتها يسيلة كلاء والتعبد لغة يريد مثلا سأس أولد أي إمام النووي شرح مسلم توحورنا إياه والسدل والفرق جائزان ما هين اللي تكتي دايس يوين مسال لك ثلاثة بو لابد بو وقت الناني هذا جواز مخاع برفاء مورا مكا يتبقى المكا تجل قنا واجائز فرق قنا وحوي ومستحب أما ومنجوز يعني مكا مورا ولما كانوا بضانا وصاص وقال مكا يتبقى في نواجه بس أولا فرق يجسلها لك الرغب أمر وثمر الله بعض الحديث ولا تولي لك هو ضعيف في موضوع ليس بحيثا وحديث أسجة فاطة قلعة أسجة يعني مكي تغلي ومقام كسا أروي ليس وحا كسا أروي ثم فرق بعد انت أدرد نبي هو الترسيه درد هو رسلي وسنين مكي دملا سواء الترسيه نبي صلى الله عليه وسلم إذن فعل أمر كمرا لكن فعل أمر كمرا أفضل كوثة عين واجب نمال الوحم واجب نمال الوحم بارين الصناع وقلوا خضعه لكن تأتي وهزيئان عادة عين حدو عادة من نقضه يلا مكي سرقا حتى الصناع نمال الوحم بارين مكي وهل كائنا من الوصلي هاي السبل والفرق الجائزان شرط مثل كون نقض مكي أدوك تقاركوا هل كنت تشدو غيان الكوع كيين أي تجدين مكي سرقا مكي شعار كودة أياد ياد وقلقين كلها لك الرغيه اين ادي ادي قد جين يقول صلى الله عليه وسلم كو حتى واجب كأه ما جاي ابو اني مكي تروح المكة اما تساهلان اما كفلان اما وحلم لك وحولي مكي تروح المكة وغلوي يعني مكة اي قد عين وي يشعاري مكة تسمى يتدين مكي تروي لكن صلى رسول صلى الله عليه وسلم صلى رسول صلى الله عليه وسلم يطبق ايان مكي تروح المكة حتى تطلق سنة رسول فهي ثم يأتي مكة يسلق السلاة رسولك صلى الله عليه وسلم كسر عروري وعد يصدقه يتوض مكة يسلق المكة صمح الأيام ولا يسلقه يسلم التعبد إلى مكة يحوي وعاده هل مكة يسلق إمام النووي ويعني المدى الشافعية وقمرة لو تبقى المامة إلى جاي السهل أدل ولين وبنائي هاي أقل ولين وبنائي لا هي الكتي جاي والكفارة يين مكة يسلق لك الأرض على رضوين بنات يقوم بنا أنا شيء ثمانية يعني ثم في شيء حي ثمانية ثم متى قد جيان شيء فضيلة ومتى سرق السنة يعني متى سرق يعني متى نجبة أما مؤكدة يوصل إلى مئة ثمانية يعني شيء حي ثمانية على تجيب الجواز وفي ثمانية حي لا يبقى كسر من كيس ثمانية يدرسه ولا وحنا كذا يستقر كودين يعني متى سرق يعني يدهدين هل كذلك يقول عن الصمين فقط وثناء ثلاث انت المكة أولاد حانا ونكل الربين هنا المكة يتلقى المكة فهي وحمة جموم وأهل جرعة هنا يتلقى المكة أيديه فهي سنة الجهة لقود عياتي انت يجرى سلام كده مكة وحوية على كل حال وثناء المكة عادة والنبي صلى الله عليه وسلم الثنائي إذا دعهان الله مصمم إذا دعهان الله مصمم لكن على سبيل الجواز أي كبر نانته والله صلى الله عليه وعلى قطع ذلك رأونا هذه السنة عادة صحيح بنانا إن شاء لكن السنة من ممكن يتبع قضية أي كبير أنت السنين كيدا كزيادة صلى الله عليه أو تعبد اللغة كيدا يعني مثلا صنوعة مثل يتبع لهم كاتا أولد أي باب كاتب يعني بقى سنة العادة يسن العبادة هذا وحمسة وبالبلارية شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيف العبادة قاعدة جليلة في التوصل والوسيلة والوسيلة كتاب كاتب يعني مسألة ذو شرحة ولا مسألة ومسألة سوق الشرحين والسيران أطعام رسول في مسألة ورحمة يقول لها الكافرة والوشرحة كانت أولي أيان مسألة صحابة مسألة سوق المسألة واحد عليه عبد الله بن عمر أوصله إنه ما لها قارف وجلد صلى الله عليه وسلم هل كنت كذلك وقال إنه كنت تدعي كريم ليس كنت كذلك وكنت كريم لكن هذا إنسان ما عاصى صحابة لكذا نصوري مسلي سبحانه كما يواقفين جماهير الصحابة وأطلع أقول مسلي سبحانه يعني سنع علم قبضنا سنع قبل قبضنا رسول سنع أقام مركا يعني اتباع عبضنا أبو بكر يا عمر عثمان يا علي يعني عشرة المبشرون بالجنة يعني مسلي سبحانه مركا حزمي بني يا جماهير يا صحابة الله قلت أولد طيب انت كريم بقى انت تطبع على قصة مايه وليش النبي صلى الله عليه وسلم كنت كريدة طريق في حسامته سلا مكيه مدينة ولحية ومريه جيت مع الصبي ليش كنت كريدة ودن نفسي سلا الله رعراء اللي قلت كده مثل سلا وي أصابر الصحابة وي انت كريم دي لك أصحابي عمر بن الخطاب من مكة ومقلي ودود مكة وروحة يهلك على في صحابة حية لذا يسوي لهذا مثل سلا دبدا تكون يوحي إلى مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنحن نصلي فيه تبدأ في ذلك الميلاني ودى أنا رحمة غنكرة السابعي أتكلم غنكرة عبدالله مرتي سبقا مرتا عن علم المرتا على حيث مرتي سبقا الله شهر عمر بن الخطاب هو مرتي سبقا مرتا وائن شاء أوحي لي أيها الناس من أدركت الصلاة في تلك المساجد فليصلوا إلا فليمضي يعني مرتا أول يسير ما يلعب كتوة بيجمة وصلاة بكوها لشانها كتوة تدعوكيك لأنها سأضر ويالي سبقوا قصدين يعني تقول وقت قصر لي له هذول ماشي أكوت كتب مرجع أكوت كذا يطلع يا نصمين لكن على سبيل الموافقة أي مرجع وجود هذا مي كيف لا وجود هذا مساء وأحسن كيف لا يعني وقت فيه نقود داري وطلع في رام في سبعة مخاوي وأنا سعدي اليوم فقع اللي يوم في ذكر الريوح الوها لا يقول كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وضيعة آثار أنبياء أنبياء وغيرها راعي كرين ودلنا وحكي بإذن كرين كان يصدر يمين اللي قلت فلي كيف يجب تحذير السادس الشيخ الألباني وحوزيك الماما يسناك في مصاري هذا ولا مثل المحدثين تسلي بنواء قويت له ولذا حكم رفعي وأثر كافية لنكرة وهي حكوش الشيخ يعني أم ومسي وروح لقوها لدينا تهاي أعصار تعمل لدينا راعي كلمة تجدية لنكرة مكا إذا وحى يعني الصحابة دي هو مصابعة بضمي يتفض لقى بضمي إذا أبو بكر وعمر أي حمد أهايين وحي المساجد ذات ما لها وكتبت لقف دين وين صلاته يعني وحيوا الكيين إن متى وحوي على سبيل الموافقة إنه قد عرض النجم الناس كانوا العبادة الخاصية لإنه نقصه مثلا ما كان تخصيص مجدد تخصيص هذه اللي وجدته ولو ظاهر كفئة الخبخية الثلاثة مصارعة نقل ميسر لكن حوية ومصارعة في الظاهرة مخالفة في الباطن وإن ظاهر في الغوة فقط لكن باطن في الغفرة وقد تجيبين الغفرة في وحن عباده ورسل عبادين ورسل كل عادة والسمية هذه عبادة الله السمية وحن نقوم يتمكي سلاح أخي سبع إلا سلاح ظاهر كهذا الله أخبر وهو ما كان تخصيص يعني وقلت إذا هذه التخصيص اللي وقلت إلى هذا الوجود قارية له صحيح نحن نسعى لا إرشاد الوجوه فقط لكن بعض الشيء الغفرة وهكذا مثلا يا أخي مثلا بالله أعلم لكن إشارة أصلا كلها هي واحد صلى ما في سبع أنواع ذا في علفة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا السنيي أي كم إذا سبع على نفسه بدون يكون مبينا لأمر حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرقى وصنية وأنا عادة إيه ومثل في الأجل الله حين لكن ويهي مثل صلوحا مرقى عبادة ويهي أمرنا كمرا ويهي وحاصلوا من الواجبة ولماذا أقوال بها مسألة فرصدا وإلا أقر قول ذي كريهم ولما وحي إليه مثل سلام مايا أمر كسر أحبر ما ذي وواجب ولما أقل وحي إليه مايا وحوي واصنة ولا مثل لو حي لين ما وقفه وقفه النواجد يسنكوية قال لو حي إلى هدين ويعني وحي كلمان ينقل يعطي وقف الشيرة إن الله بضبع ومجمل فيها فلا أفراد لو حي لين ما هو مباح قول مباح الشيرة وقول ضعيفة وهي مباح مثل يسد وحي أخفي داية وبيا شوك مصبنة كل مركة دراب السنة ومثل يسد الشوكان يرسل بسرحلته توقف كأره تسعى السنة يبنى مثل يسد وحي مثل نوع ضعيف أو ما في سبحان الله واحد توقف كلا إلى هذا اللي جت توقفه يبقى ما في سبحان الله قوم سجنا باقتداء من قوم سجنا إذا وإلا إذا هذا أما واجب أما وصية ماذا مكة ورثته والنبي صلى الله عليه وسلم إلا ينوع ما نحن كذا إنه وحن الإنسان بدنا في إله سمعي لربي كفدود جيت سو الإنسان كبرنا وحوي وحمي جيت كفدين الإنسان بدنا طايرة وإن قال يعني واجب أم مستحب يعني مصل يعني إن عملت مني هاي أم إن واجب لبدا أسمكم السلاء يعني جاء تاغينة ترجيحة جيسة في نسان براسي وكره موضعين السماكم إلا واجب ثاني وكره موضع لكن واجب من مره حيدا يتجار في السيادة أو أحد عن سمايعين الجنداريشة وآخر النقر خاصة وحوية على أصل براءة الجنة أفضل هو إلى الجلسة هاي الجنة دي تكارثة هذا وحوية شيء يقول له قدام داري إنه قدام داري محا أصلها وحا أصلها إنه قدام داري في جسان هذا إذن يعني مثل إذا قول توسط في وصل النقضي إن إلاده أصل مسا وحوى يعني إنه سنية هاي وإن يكون مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر وإن يكون هدية مبينة للعطينة لأمر أمر للعطينة أمر بو مرسى أفصر يا فعل سنة أو بيانين يا فالحكم حكم فيه قصدا فعل ساب حكم ذاك الأمر أمر كحكم في سنة حكم ذاك كحكم في سنة يا الأمر أمر كأح حكم في سنة في اللمس أمر بعض دعا روري أمر كاسوا مجمل فعل بالغو بيانية الوعدي فعل كاسوا بيانية الوعدي وطيانا يا حكم كأمر كاسي يعي أبدو أمر كالسناءها فعل كعطينا يعني تغنو في النقونا يا سنة أبدو أمر كواجبها فعل كعطينا يعني في النقونا يا واجب نشأل رسول صلى الله عليه وسلم صلاة وعدي فعل بكعدي حتى وعدي فعل بكعدي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأصدقائي يعني السنسان يشوف هذا أمر صحيح سايدين في سايدين إذا مثل سنسان هو لفقم الأمر غزا حتى مع الأمر يجب فعل بحتى كعدي فيلوح يصدع عني مناسك أقول ما توحى النبي صلى الله عليه وسلم مناسك أسلية وحى الله أعظم يا وحى أصلوا عين الواجب بحيث دليل تصر فيها لها الأوان كذا لكن قوية وفعل عدينية أمر واجبة ومجملة كتأود وواجب فلا تواقيم الصلاة لي ولد مكة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعده بينوح يصلوا كما رأيتموني أصلي ما marka wuxuu nabigu sameeyey sallallahu alayhi wasallam salaada qaabku u sameeyey siduu sameeyey waxay noqonaysaa waajib. Dalil wuxuu ka qabtay riwaayadii haddii marka uu soo arooro amar sunnah dabeedna amarkii sunnaha ahaa ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka uu ficil ahaan ku cadiyey waxay noqonaysaa ficilkaas kudayashada laga bayanayaana inuu sunno yahay waayo amarka marka hore marka yani kusoo arooray masalada ayaa wuxuu ahaa sunna ayuu ahaa wahakada. Marka waxa weeye nooca hore marka uu yidhi sabay waajib indhaga noocan waa ka baxsan tahay haddii nooca marka amar mujmal cadaynayay nooca hore waa ka duwan yahay marka noocani waa nooc makhsuus ah oo ficilka ka mid ah marka xukunkiisana waa xukunkaa gaarka wey xukunkaa horena waa xukun isagu qaacida ah. Khiyaaro kale oo adigu markaa suwar kale yeelato waa jiraan asxaasu waxaa ka mid ah suwarka waxaa lagu taradudee la kala garan waayo nabigu ha sameeyey ma cibaad u sameeyey muxuu sameeyey caadi u sameeyey fanoocaas oo kale aa kudhiisa markiisa waa meesha culamadu waa ka warramaan culamada qaarkeed waxay kala fadiyaan inay cibaado ka jira dhacday oo gudaheeda lagu sameeyey iyo in cibaado meel ka baxsan yacni markaa lagu sameeyey markaa tarjiixaad kala duwan bayna culamadu leeyihin cibaadada gudaheeda markay ku dhacdo wixiina lagu taradudo ma cibaada loo sameeyey mise caada loo sameeyey asalku waxa weye inuu caadi u sameeyey misaali dalik jalsa istiraaxa nabigu wuxuu ku sameeyey cibaado gudaheed laakiin fuqahada waxaa ka mid a qaar yidhi waa caada ahaan buu nabigu sameeyey sallallahu alayhi wasallam marka xaajo yani marka islaaday darteed ayuu marka wuxuu u sameeyey see cibaado maaha sasaa weli sunna maaha bay laakiin sida raabixa ma hadduu cibaadadii ku guda sameeyey wuxuuna lagu taradiday ma cibaada mise waxwey waa caado asalna ay tahay waxa nabigu sallallahu alayhi wasallam cibaadaadka uu gudaheeda ku sameeya inay cibaado tahay waxa markaysa ay noqonaysaa in cibaado ahaan lagu xambaaro adigu tafaasiil halkaas waxa lagu taradido ku saabsan oo baabab kalena waa jira waqadim alaclaa lada tazaaxumi fii saalixin walcaqsi fi lmadaani waqadim hormari alaclaa ka koreeya lada tazaaxumi markay yacni isfirdiyaan isku hor yimaadaan ahdiinka fii saalixin wixii wanaagsanaa yacni marka ka koreeya labada oo maslaxada badan ashyaadii wanaagsanayd ee naafica ahayd masaalixda ahayd markay isdarayeeyaan oo isku hor yimaadaan labada oo aan la kulmin karaynin oo labadaba in la wada saleeya aynay suurtoobin oo ay noqonaysaa markaasane markaasane labada waqtiga kuuma qaadee in la hormarinayo sii markay isaga qod markaa labada yacni sii maslaxada badan walcabsu sidaa lidkeeduna fi lmadaalimi dulmiyada ayay ahaatay waxyaalaha markaa madaalimta ee dulmiyada ah ayay ahaatay marka labada kii koreeya xagga maslaxadda yani ku koreeya ku miisaanka badnaa marka isdarayeeyaan fii saalixin ashyaadii wanaagsanaa siisa aclaha ah hormar labada koreeyo maslaxadda badan ashyaada manaaficda ah ee masaalixda ah yacni markaa hormar marka waxuu noqonaya waqadim ilacla fii saalixin laga tazaa walcabsi fi lmadaalim oo madaalimtiiyo dulmiyadana ka madlamada dulmiga yar labada hormar haddayna suurtoobi karin labada dulmi in laga baxsado oo dulmiyay isku hor yimaadaan oo ay noqonayso ima inaad markaa dulmigaa u hogaansato ama dulmigaa u hogaansato waxa weeye labada dulmi ka yar u hogaansanayso yacni yeel misaalu dalik masaalixdii oo isku hor timi oo markiisa waxay markaa la kulmin kari waayey masaalixdii beyka dambe uu yihi wadka khafiifa darareyni bilakhas kubeed waa waafaqsan tahay oo waxaa dhici karta misaal waaxida in marna loo misaaliyo laba darar kolba ka yar marna loo misaaliyo laba maslaxo kolba markiisa waxa ka badan yacni saas yadaa markiisa waxa loo misaaliyo waxyaalo badan baa marka isaga la misaalin karaa waxay ka hor yihiin shay waajiba iyo shay sunno ah markaasaa waxaadna ay noqotay inaan kulmi karay waxyaalaha aad wanaagsan haddii la kulmin karayo dhammaan waa inu wada kulmay لكن هدي أنا لكل من خرج واجب يوم ما يترحون بالسوري يقول له مطلقة لو أنا مسكنا سنة كذا الله سمعنا يا واجب صار سمعنا أن تصنع على سمعنا واجب صار سمعنا ثم هاي اللي قلت لي ثم ها هاي اللي قلت لي مثلا أول صلاة الله فكرة أيام ما كنت أتوقع أنه يلا في يدي روحة تروح عصنة وأشعر أنه كان القراءة دور ما كنت أتوقع عصنة لي هاي قد الصيح يقول مثل حد يدار ثم يتكتب وحواجي لنا الصنوية طبق له قد مثله إلى أجيب لما؟ كل الوالدين وواجب لكن قراءة الناس لديه روحه وواجبنا ما توقدني لا على لبس نجاح نسير صالح من الغنى مثال آخر أكسكم رعيد وحيث تأتي هنا يصوم في سنها هاي هنا يمسع سونتك يمين كذا وعنوفة صحة يمين قرد كذا يمين كذا بيش لبدا يهي ليس صوتك سني واصلنا لكن السنة ما تترحى طاعدي سوء يحقي سوى واجب إذن أقول السنة يتسجي شيء سبا يجري صلاة دي مثلا عند رئيسا لو دوح مرد أقول إليه صلاة الجار صلاة الجار هنا عند رئيسا وسنة لكن حوي أمر فيك وإن قاد الصف وإن الجار السنة وحوي واجب متى واجب هو إن السنة يسوء سنة لما واجب باي سوريو لقى واجب كفاية مثلا جهات سبحانه دولي هاي فرض إلى كفاية لما الوالد يعني كل واجب يقعد له باي سوريو حالة ما عطا يما الله أرمرنا يا وواجب عينية يواجب كفاية ويقر الوالدين وواجب عينية وحال الله أرمرنا يا لبرا إيما مسي سبحان مسل حبلا مسل حبلا واجب كعين جاء فأخذكم خصوصي في أمسل حبلا ولو عموم كرقل أبنى يعني عموم كأمسل حبلا فيها رقل أبنى فهو حوما في حبلا يعني والي تبرجي في أطاعي وأيو أدبر لي أطاعه لين وأيو وآتم بكل مطنة يا جنبارية مرني لا لكن الواجب تتساعي جاء كفره يعني واجه أنا اسم ذا ودنباري مع مصري سبق المساحتي لكن تسل وحتي إذا وحول واجه كعين الذكور من يواجه ذي كفايدة تساود الباحث الصار وخي در الوالدين الله ظهر مرنا يعني مسا جهاد ثم أي قال در الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وهكذا لو صنع السوري لبدا صنع السوري يدو حوالي وصنع مؤكدة لله وصنع يعني مثل مطلقة ناسلة مطلقة فالهر مرنة يصنع مؤكدة يصنع مؤكدة فالهر مرنة وهكذا يدو على كل حال أمسنا بضا فاللون الثاني ترى لبدا واجب السوري لبدا وقته سوى مضيق لبدا وموسع لبدا وقته سوى دلارين هاي من وقت يسوى عيدي وسيلية فقال الله أرمرنا يا وقت يسوى عيدي ووقت يسوى عيدي يا هيدا الله أرمرنا ويسوى حول طاعة الوقت طاعة الوقت لوحة سوى الله أرمرنا وحتى الصف ولو فكلها لك مثل حبب ناظر يعني ما في سوى واحد يسوى عيدي الله أرمرنا مرة بيسوى سلو موقع يا هيدا بالمناسبة عن قرارتنا يا بعض الأسوة مثل نتاجك السوى الظلام واحد بعضها مثل قاد كود قرآن كايسا دنك وآخريات يقول مكي تبقى المكة قضينا بقرآن كا يجي يعني مثلا هذا خلاف تجاه السمور رمي يفتها بصني أوقات في النحي ذا يعني يدوات الأسباب مثلا بصني لكن مثلا بنوع عطاء هاي شعبة صوبة حجبت أي واحد عضي حتى أوقات في النهي وقت آن أحي فواحد عضاء بعض الأخوة من يتابعون بمسي سوحة القرآن كأخريان وحين يتهي القرآن كأخرين يعني ووحفظ له ونفسه تحية المسجد سمعت الله السميانة ووحي ونفسن ربع عدين لأجنة مقام في وقت عدين لأيضا يوم الصحابة جلت يا بدا وحام مكة الهر مرنا يا تحية سمك وهي تحية سمك تروح لسوع يا مواجب بقى مشواصنية بعض أهل العلم وحيلين وبواجب بيني وقلت سوى سوى جديد وفقبل إني النظر في أخرى جلتان فوصوا بري مثابتك يوم الصلاة جلين أي سوى جديد لكن صلاة هتوكرة وطبعا يتنسي بفر اللي يحلم له ما تحوي على كل حال جلطات إنه مرسى اللي ينادر بعض الوقت قاد ضيعا والعكس في المظالم جلو يغنى وسيدة في مكتبة والله بضع كظل من أيام فمسألة أعلى في المظالم لما قادنية لكن الأدنى في المظالم بعد قادنية لبضع الظل من خير بعد دورنية مثلا من بعوثه مرسى وضع مال أغونيت أنا ما أرسل أذكر حق الناس لي من بورا وأمين أمانوي يرى يعني كاف صحيح فوح لكم لي يعني شبط بعض الشيء شفت إذا روحي دون في مال كيني تقاطه مال كيني تقاطه شفت لها تو قدر ما تكمل به أدو نظر برسمه أو سيئة قدر يرى وكثيرية لكن هدو سيئة رواية لما هو قول قارية واجب في سلطية هاي مرها جانو مرسى ظلم لن أنو خبطة في كرين ولا أشكا إسائن ظلم لن أقصمين هذا يساعد في ضعفة هاي وتدورنا يا الله ظلم الحياة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لقد إيما أحسن عس إنك أوي مال شو جيدود إلا غوض قاعدة يأين مرسى يتوحى مرسى أولا قد ضرسمه قيد أغير يكوت تغيال حتى أغير ودور مرسى يتوحى قدره وحال بعض المشي يتبع أحسنه أما ما تغير أما الظلم ير إنه مشي يتبع قدر سأغير يكوت يتحران إنه قدره ولذلك بقى أهل العلم من البعدين هدو الديره أو إنه قد مرسى يتبع المرساني في قوعد أبصاره ودو المشي يتبع الله يوم أول مشي يتنوح ولا عظونا يعلمه في سحما يادعه في قاعدة أبوغان ودو المشي يتبع يقوى قيد يكوت يتري لها ويسوي الديد مرء الديد يتصرف تحيك مدرجة والليل من الدرسات لغوة قاعدي وسيهل العلم إلى أهل ينضمي وقان بغيا فارت وقان بغيا ومحيط عاي يوحى أحسن كبان قاعدا ما تولى عكس في المظالم ظلم يدنا كل بسيار بالغاسة وصلت الليل عشورة ليلة عشورة عدوك صدقة الجماعة رجاء يدنا مكي سبحان ظلم يدنا فاصلنا يدنا وفصصنا إياه خير بدورنا قد الكوير وقلوب عشور القرص أي مسجد راح المساء أي قاضم فيك أنت بغينا إسمه وبالتالي وادفع خفيف الضررين بالأخر وادفع دافع بكل خفيف الضررين للغرض بالتحير يعني فخفيف تعب بالأخر فكم في خفيف المدافع أو يعني واحد قال فكأوه خفيفا في سلاء مسجد راح المساء يسجد يعني الدرانة يسجد مسجد راح المساء خفيف وخذ بعال الفاضلين لا تخف وخذ قاضى بعال الفاضلين لا بل مسا قبل ذلك مسا قرية يعني قاضى ولا تخف هدفك مسألة لو حوية ومسألة خفيف الضررين أخف الضررين مسألة اللي يجادر يتحمل الضرر يعني مسا وحلقا صالحا بارسا يعني الضرر لبدا مسا يتلقى السير بارلقا يعني مثل يتلع ضرر كمثل يتلع وين يده اللي دافع يده فيه مثلا نبي صلى الله عليه وسلم وحقه دونا وكلها مليل انه كعبادة مثل يتلع المسجد الدينية يقول له قواعد إبراهيم من كل شيء قواعد إبراهيم من كل شيء لكن ضرر بقى مثل يتلع المسجد كتير الدينية وحكي مليل ان مساتية اللي ده يضرر بقى كتير قواعد إبراهيم لانه واقف سنة إن الدنيا وقواعد إبراهيم يقول السنة الضرر بها كأي من كريم فاطوة إن مثل كده تستقار في نفسه لين وحب عام لا تأول نبي صلى الله عليه وسلم وفي استجدى الدنيا وكعبنا الدنيا يوه في السنادة كوي يا ضرر كوي أو خيا غينا في السنة مثال مركزات في مساوية أمثلة كروا مركزة وحلم إذا ودب بدن بعد شرعي وكتري كبه واحد صلى الله عليه وسلم مثل يتقى الله حبيل ايه من كرات قد ايه مثل الجنين ايه يعني مثل يتقى الله قد ايه وحيلا لا هي علاقة لا لا وعلمات وقوية لي قد المكر كاي كده لن يتم كرات كانوا كوا وين إلا يبترى مثل يتقى حمسة وصغير لقصة ما يعمدنا فارس محيطة ايه وحوي قد المكر كانوا كوا يتقى من ايه منكر كان مركز شوقة هيا أخف أخف لا تأول إبا يشغل وقت تقلو الدينية تقلو الدينية عن مكة صغير وقت مني مكة وحوي على كل حال وصف جلوي وصد عالي الفاضلين لا فقط يظن مكة سبقية لبدي واجب يسمي عارضه أيون وقرأ لبدي السنية تلع مؤسس شهاب ونقرأ وهكذا على كل حال لبدا البيت ويشبهان تسأول إبا شوق مكة يعني بيان وتعطين يترتب أي سغائي إن يجتمع مع مبيح ما منع فقد جمن تغليبا الذي منع إن يجتمع حدوه خلمه مع مبيح يروح بنية لتركي ما منع يعني مكة في مكة وحمانعي أجيدي أي الذي منع في مكة مانعي أجيدي وحاران سنيني أمن نهيي يبكي إذا حيي هذين لبضع في كل من ولا بالدليل فقدمن نوح ظهر مرساة تغليدا الذي منع يعني كي هو يعني مانع يودي لي هرمري تغليبا غالب يرسى الغالب يلي تدرت الهرمري وهي نشر يا صورة يكس عرورين لبمركا يعني شيء ونهي يا أما أما إلاحه هي مركز يتبقى يعني مركز حضري فأيسابق أنت مركز قاعدة إن الله مركز قاعدة علماء الجادان الحاضر مقدم على المبيح فهو حاران تنمين أيوه على ظهر مرياه فهو مركز يتبقى الضمين أيوه أنه لأي الجادان أنه مقدم على الأمر لهي ذا وعلى ظهر مرياه أمر فأرسل ظهر مرياه يا حوية شيء مركز يتبقى مبيحة يشيء إن مكا شيء مباح لقدقه يين مكا يتقف المحرم لقدقه مباح هذا تفكت يو حوي مكا يتقف المكا قمة صارة واحد بعثيه ومباحة الموالة الثانية أدلة الموالة الثانية أدلة الموالة الثانية مكا حوي وح مباحة الثمين ثمين وجده يكون مدر باري ولا درس ثمان لكن شيء محرم كل عسان كل عدو مر لي لو تدر باري إذا وكأدبية هاي يعني مثل يتبقى حضره إذا حرم مثل حضره شيء وهدوم محظوري هاي مر لي بوه كده باريسة لكن هدوم مباحي هاي تجي تالك أبسكتو إذا حضره يجب لكم أصبنا جايز الطرفين بوه هاي نفسه يتين نفسه يتدر قبل فسوى من حيث النظر أما التعليل فات لكن من حيث الدليل وحلقة دليل شنكرا حديثة صحيحة يا رسول صلى الله عليه وسلم من ليه إذا أمرتكم بأمر شأت منه ما استطعتم وإذا أنهيتكم عنه فاجتنبوه إلا استطاع الوحري لما وحى لي صوت صريبة الإرادة هذا وحي الأمر وحى كرتان تركها هيا لكن هذا وحي يكرر هذا شرطها قبا حتى قبا مثلا هو يقول كأدبي هاي النهي يقول هاي يقول سنة مثال ذلك أعطار النبي صلى الله عليه وسلم إنه قشري كاسون ذهبا وحكى له صار رضي أدي الله رجع سحرا في المانية جاسو قشة شديدة وحال أغنى الحاضر مقدم على المبيع ما كان لم يدري شنقره يعني مثل يتوحى قشة شبه يعني مثل أو قشري وتسلى وحي احتمال كرتا إنه حوي قبل المخي تلا نهي بين الإنسان